نقول هذه الأسباب، وأن توفرت الله أن السعادة ليست من السعادة الحقيقية. وكم من واحد من هؤلاء الذين يظن فيهم السعادة هم أشقى الناس في الحقيقة. وكثير منهم مع ما توفر لهم من وسائل الراحة في الدنيا إلا أن القلوب ليست مرتاحة، يعيش أكثرهم في تعاسة. فإذا عرفنا أن السعادة الحقيقية فيما يرضي الله جل وعلا، سواء كان السعادة في الدنيا أو في الآخرة، تجد الفقير من المسلمين يعيش مرتاح البال مطمئن النفس، وتجد أغنى الناس من غيرهم تجده يعيش في غاية من التعاسة، ولم تمنعهم سعادتهم من الانتحار الذي نسمع عنه في كل وقت. إذا فهمنا هذا وعرفناه، فإن العلم الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح أهله هو العلم الشرعي، العلم الحقيقي المورث لخشية الله جل وعلا، المدخل الإنسان في زمرة ورثة الأنبياء الذين لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم. لكن ما العلم الذي ينفع؟ العلم الذي ينفع هو المورث الخشية. وكم من إنسان لديه من العلوم والمعارف وهو من أبعد الناس عن خشية الله، ففي الباطن قلبه من أقسى القلوب، وفي الظاهر في جوارحه تجده يزاول المعاصي ولا يقبل على ما يؤمر به وينزجر عما نهي عنه. وهذا في الحقيقة أيضا ليس بعلم. فما يحمله الفساق والعصاة مما يدعى أنه علم هو في الحقيقة ليس بعلم، هو في الحقيقة ليس بعلم، لأن حقيقة العلم ما نفع، وهذا ضار، هذا هو بالها صاحبي. العلم الذي لا يورث الخشية ولا يورث العمل هذا في الحقيقة ليس بعلم، وإن حفظ ما حفظ من نصوص الكتاب والسنة وعرف ما عرف من الأحكام بأدلتها هذا في الحقيقة ليس بعلم. كما قرر أهل العلم أن ما يحمله الفساق من العلم وإن كان معتمدا على الكتاب والسنة فإنه ليس بعلم. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء بجهالة. الجاهل ما المراد به هنا؟ هو الذي لا يعرف الحكم أو الذي يعرف الحكم؟ الجاهل الذي لا يعرف الحكم، يعني التوبة المقبولة التي حصرت في الآية هي لمن يجهل الحكم، يعني الذي يعرف أن الخمر حرام ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة هذا ليس له توبة؟ نعم، الذي يعرف أن شرب الخمر حرام ويشرب الخمر ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة هل هذا عالم ولا جاهل؟ يعرف الحكم بدليله

بسكين علمك كما قال ابن القيم، بل مدح والثناء بسكين علمك كما قال ابن القيم أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ظنه إلا الله جل وعلا، أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ظنه إلا الله جل وعلا، حصل لك هذا الإخلاص، لأن لن يخدش في حصل لك هذا الإخلاص، لأن لن يخدش في الإخلاص في الغالب مراءاة الناس، الإخلاص في الغالب مراءاة الناس وملاحظة ما عند الناس. فإذا عرفت أن هذا الإنسان وملاحظة ما عند الناس فإذا عرفت أن هذا الإنسان مثلك لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يخسره الله إنسان مثلك لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يخسره الله إليك، ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك، ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. ارتحت من الناس وأخلصت لله جل وعلا، ارتحت من الناس وأخلصت لله جل وعلا. قال أعرابي أعطني يا محمد، فإن أعرابي أعطني يا محمد، فإن مدحي زين وذمي شين، فقد حيزين وذمي شين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله، ذاك الله. كثير منا يلاحظ ذاك الله، كثير منا يلاحظ فيما يأتي وفيما يذر رضا الناس، فيما يأتي وفيما يذر رضا الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، صلى الله عليه وأسخط عليه الناس، صلى الله عليه. ولبعض الناس لو قيل له أن فلانا من الأعيان، ولبعض الناس لو قيل له أن فلانا من الأعيان والوجهاء أثنى عليك البارحة، أعيان والوجهاء أثنى عليك البارحة، فرح بذلك وطال به فرحا، وهذا الذي مدحه فرح بذلك وطال به فرحا، وهذا الذي مدحه مثله لا يستطيع أن ينفع ولا يضر. ولو قيل ذمك فلان مثله لا يستطيع أن ينفع ولا يضر. ولو قيل ذمك فلان ثم لذلك غما شديدا، فلان ثم لذلك غما شديدا، والأمر كذلك لا يضره ذمه، والأمر كذلك لا يضره ذمه إذا كان بغير حق، إذا كان بغير حق، إذا كان بغير حق. أما إذا كان، إذا كان بغير حق، أما إذا كان ذمه بحق فلا شك أن الناس ذمه بحق فلا شك أن الناس شهداء الله في أرضه، إذا كانوا يذمونه بما في شهداء الله في أرضه، إذا كانوا يذمونه بما فيه فلا شك أن لذمهم فيه عليه أثر، فيه فلا شك أن لذمهم فيه عليه أثر. ونغفل كثيرا، ونغفل كثيرا عما جاء في الحديث القدسي من ذكر من في نفسه عما جاء في الحديث القدسي من ذكر من في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في نفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه في ملأ خير منه. يقول هل العاصي الذي فعل المعصية مع علم يقول هل العاصي الذي فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمه من الكتاب والسنة هل توبته صحيحة؟ نعم. إذا توافرت بدليل تحريمه من الكتاب والسنة هل توبته صحيحة؟ نعم. إذا توافرت شروطها صحيح. إذا أقلع فورا ونجمت شروطها صحيح. إذا أقلع فورا ونجم وعزم على أن لا يعود وكان ذلك وعزم على أن لا يعود وكان ذلك في الوقت قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها في الوقت قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها نفعته هذه التوبة نفعته هذه التوبة. يقول ما رأيكم بشرح يقول ما رأيكم بشرح الإمام وطبعته التي خرجت مؤخرا وطبع مؤخرا في شرح الإمام وطبعته التي خرجت مؤخرا وطبع مؤخرا في 5 مجلدات وشرح الإمام كتاب لابن دقيق العيد متين جدا يستفيد منه طالب العلم كثيرا ما كان طالب العلم المتوسط قد يتعثر في فهم كثير من جماله وتراكيب يقول ما معنى قول القائل من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. هذا واقع كثير من طلب العلم لكن لا تخاطر ولا تغتر من طلب العلم لكن لا تخاطر ولا تغتر تقول أطلب العلم لغير الله ثم في النهاية أكون مغتر مثل هذا القائل تكون نيتي لله لا تخاطر ما الذي يضمن أن مثل هذا القائل تكون نيتي لله لا تخاطر ما الذي يضمن أن تعيش حتى تنقلب النية لله جل وعلا فعليك أن تعيش حتى تنقلب النية لله جل وعلا فعليك أن تجاهد من الآن. هل صح قول ربي أجلني أن تجاهد من الآن؟ هل صح قول ربي أجلني من النار 7 مرات صلاة الفجر والمغرب؟ لا لم يصح. حديث ضعيف جدا. أجلني من النار 7 مرات صلاة الفجر والمغرب؟ لا لم يصح. حديث ضعيف جدا. يقول إذا كان حديث ضعيف لكنه في خير مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فالأولى تركه وفعله مثبت من أهل العلم قالوا إنه يصل إلى درجة الحسن من أهل العلم وعلى هذا فتوه يحرص على هذه الأربع ركعات وعلى هذا فتوه يحرص على هذه الأربع ركعات. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد الهدية؟ نعم يقبل، كان يقبل الهدية ويزيب عليها. صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد الهدية؟ نعم يقبل، كان يقبل الهدية ويزيب عليها، يقبل الهدية ويزيب عليها، يقبل الهدية ويزيب عليها. كم هذه؟ يقول إذا كان العلم يقصد به، يقول إذا كان العلم يقصد به العلم الشرعي فماذا تسمى العلم الشرعي؟ فماذا تسمى العلوم الشرعية التجريبية من الناحية الشرعية؟ هذه التي يحتاج علوم الشرعية التجريبية من الناحية الشرعية، هذه التي يحتاجها الناس، لا بد منها الناس، لا بد من القيام بها، وهي من فروض القيام بها، وهي من فروض الكفايات، هي من فروض الكفايات، لا بد أن كفايات، هي من فروض الكفايات، لا بد أن يقوم بها من يكفي. ويقوم بها من يكفي ويؤجرون عليها بقدر ما ينوون، يؤجرون عليها بقدر ما ينوونه في دخولهم في هذه الأعمال، فمن نوى في دخولهم في هذه الأعمال، فمن نوى الكسب المجرد دون نظر آخر ونية أخرى، الكسب المجرد دون نظر آخر ونية أخرى، هذا كفى، فلا له ولا عليه، له أجرته. فمن دخل هذا كفى، فلا له ولا عليه، له أجرته. فمن دخل فيها بنية نفع المسلمين، ولا فيها بنية نفع المسلمين وانتفاع المسلمين بها، فإنه يؤجر على هذه النية. إضافة وانتفاع المسلمين بها، فإنه يؤجر على هذه النية إضافة إلى ما يكسبه من ورائها، إلى ما يكسبه من ورائها. يقول هل من قرأ القرآن وغشي عليه، يقول هل من قرأ القرآن وغشي عليه، هل هذا الفعل صفة مدح، هل هذا الفعل صفة مدح أو ذم، أو ذم؟ أولا النبي عليه الصلاة، أولا هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله، وأراته السلام أخشى الناس لله وأتقاهم وأعلمهم بالله، أتقاهم وأعلمهم بالله، لم يحصل له شيء من ذلك، لم يحصل له شيء من ذلك. يقرأ القرآن ولصدره أزيز كأزيز، يقرأ القرآن ولصدره أزيز كأزيز المرجل يبكي، لكنه أزيز المرجل يبكي، لكنه لم يؤثر عنه أنه صعق، لم يؤثر عنه أنه صعق أو غشي عليه أصابه الغشي، لم يحصل له شيء من ذلك، أو غشي عليه أصابه الغشي، لم يحصل له شيء من ذلك. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجد في التابعين عليهم، وجد في التابعين. فمن أهل العلم من ينفيه بالكلية، فمن أهل العلم من ينفيه بالكلية، يقول هذا لا يصير وليس بشرعي لو صار، يقول هذا لا يصير وليس بشرعي لو صار، لو صار ما يمدح عليه. وابن سيرين ينكر أن لو صار ما يمدح عليه، وابن سيرين ينكر أن يوجد، ويقول ضعوه أن يوجد، ويقول ضعوه على جدار واقرأوا عليه القرآن، على جدار واقرأوا عليه القرآن، إن سقط من الجدار ففعله صحيح، سقط من الجدار ففعله صحيح، وإلا فهو، وإلا فهو يعني ممثل، شبه تمثيل هذا يكون عنده، يعني ممثل شبه تمثيل هذا يكون عنده، ما سقط من الجدار يغشى عليه على الأرض بهذا تمثيل، ما سقط من الجدار يغشى عليه على الأرض بهذا تمثيل. هذا ما يقوله ابن سيرين وكثير من أهل، هذا ما يقوله ابن سيرين وكثير من أهل العلم يرون أن هذا واقع، وقد حصل من العلم يرون أن هذا واقع، وقد حصل لبعض التابعين ومن بعدهم، لبعض التابعين ومن بعدهم. وإن لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة وسادة، وإن لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة وسادات الأمة، وشيخ الإسلام يبرر هذا ويعلله ذات الأمة، وشيخ الإسلام يبرر هذا ويعلله أن القرآن ثقيل ومؤثر، أن القرآن ثقيل ومؤثر أثرا بالغا في النفوس، أثرا بالغا في النفوس، يؤثر في النفوس أثرا بالغا، لكن يؤثر في النفوس أثرا بالغا، لكن هذا الكلام الثقيل المؤثر إذا وقع، هذا الكلام الثقيل المؤثر إذا وقع على قلب قوي كقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقع على قلب قوي كقلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب الصحابة، حصل التكافؤ، قلوب الصحابة حصل التكافؤ، تحتمل قلوبهم مثل هذا القول الثقيل، تحتمل قلوبهم مثل هذا القول الثقيل، لكن إذا وقع هذا القول الثقيل العظيم على قلب يستشعر عظم هذا القول مع ضعف المورود الذي هو القلب، يحصل مثل هذا الغش. وهذا بالنسبة للتابعين وتابعيهم موجود وكثير فعندنا وارد ومورود. الوارد على كل حال ثقيل، ومؤثر تأرد على كل حال ثقيل، ومؤثر تأثيرا بليغا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ثيرا بليغا خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان المورود قوي يحتمل هذا القول الثقيل ما حصل له اختلال، لكن إذا كان المورود ضعيف بعد عصر النبي والصحابة ضعفت القلوب مع استشعارها قوة الوارد، يحصل هذا الاختلال لا بد من استشعار قوة الوارد وإلا قد يقول قائل قلوبنا أضعف من قلوب التابعين لكننا مع الأسف لا نستشعر قوة الوارد لما ران على قلوبنا من الذنوب كلا بل ران على قلوبهم كانوا يكسبون ما نكسبه يغطي على قلوبنا من استشعار قوة الوارد فلا يحصل لنا شيء يعني يبدأ الإنسان، وأنا أتحدث عن نفسي ولا أقول هذا إلا مع مطابقة الواقع بدأت في سورة يونس ولم أشعر إلا وأنا بيوسف اللهم مرت علي سورة هود كاملة ما أدري أنا قرأتها ولا ما قرأتها وجاء في الحديث شيبتني هود وأخواتها إلى الله المشتكى. زرارة بن أوفى سمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور في صلاة الصبح خر مغشيا عليه في صلاة الصبح خر مغشيا عليه فمات، فنقول هذا يمثل فمات، فنقول هذا يمثل. قد يقول قائل في أول هو أول مرة يسمع هذه الآية، قد يقول قائل في أول هو أول مرة يسمع هذه الآية أو يقرأ هذه الآية، قرأها مرارا وسمع آية أو يقرأ هذه الآية قرأها مرارا وسمعها مرارا. نقول نعم هذا على قول من يقول أنها مرارا، نقول نعم هذا على قول من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلام صحيح. لكن إذا قلنا الإيمان لا يزيد ولا ينقص كلام صحيح، لكن إذا قلنا وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص زاد عنده الإيمان، وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص زاد عنده الإيمان، فحصل ما حصل، استشعر القوة في هذا القرآن وقلبه، حصل ما حصل، استشعر القوة في هذا القرآن وقلبه ضعيف عن احتمال هذه القوة فحصل له ما حصل، وضعيف عن احتمال هذه القوة فحصل له ما حصل. احنا ما عرفنا ان هذه الآية لها معنى حتى سمعنا مثل هذه القصة، لما عرفنا ان هذه الآية لها معنى حتى سمعنا مثل هذه القصة، مع اننا قرأنا عنها في التفسير، مع اننا قرأنا عنها في التفسير وتأملناها ونظرنا فيها بحروف وتأملناها ونظرنا فيها بحروف بكلام عربي فصيح فهم كل الناس، ومع ذلك نستشعر كلام عربي فصيح فهم كل الناس، ومع ذلك نستشعر هذه العظمة، فكيف يؤثر بنا هذه العظمة، فكيف يؤثر بنا وهذا واقعنا، وهذا واقعنا. نقرأ القرآن من أوله وآخره ونخرج منه بدون، نقرأ القرآن من أوله وآخره ونخرج منه بدون جدوى، ولا وغاية ما نؤمن جدوى، ولا وغاية ما نؤمن أن يحصل لنا أجر قراءة الحروف بكل حرف 10 حسنات، أن يحصل لنا أجر قراءة الحروف بكل حرف 10 حسنات. أما مسألة التدبر والترتيل، أما مسألة التدبر والترتيل والقراءة على الوجه المأمور به، الذي يقول شيخ الإسلام من قرأ القرآن والقراءة على الوجه المأمور به، الذي يقول شيخ الإسلام من قرأ القرآن على الوجه المأمور به حصل له من العلم واليقين، على الوجه المأمور به حصل له من العلم واليقين والطمأنينة، والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعل، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، ما لا يدركه إلا من فعل، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، لكن مع الأسف، فالعلم تحت تدبر القرآن، لكن مع الأسف أننا نقرأ القرآن كأننا نقرأ جرائد ونسمع الأخبار، أننا نقرأ القرآن كأننا نقرأ جرائد ونسمع الأخبار، القرآن كأننا نسمع الأخبار، بل العكس، الإنسان القرآن كأننا نسمع الأخبار، بل العكس، الإنسان إذا قرأ الجريدة ينتبه لما يقرأ، إذا قرأ الجريدة ينتبه لما يقرأ، وإذا سمع الأخبار يصغي إلى هذه الأخبار، وإذا سمع الأخبار يصغي إلى هذه الأخبار، لكن يسمع القرآن وكأنه لا يقرأ، لكن يسمع القرآن وكأنه لا يقرأ. وإذا جاءت الأنظمة، وإذا جاءت الأنظمة والتعليمات واللوائح إلى دائرة ما والتعليمات واللوائح إلى دائرة من الدوائر، اجتمع مدير الدائرة ورئيسها ووكلاؤها من الدوائر، اجتمع مدير الدائرة ورئيسها ووكلاؤها ورؤساء الأقسام والمسؤولين في هذه الدائرة، اجتمعوا ورؤساء الأقسام والمسؤولين في هذه الدائرة اجتمعوا لدراسة هذه اللوائح ودونوا دراسة هذه اللوائح ودونوا ما يشكل عليهم ورفعوها للاستفسار. وعندنا كلام ربي ما يشكل عليهم ورفعوها للاستفسار وعندنا كلام ربنا الذي نؤمر ومنها بنا الذي نؤمر ومنها مباشرة من قبل الله جل وعلا مباشرة من قبل الله جل وعلا ولا نهتم بشيء من ذلك ولا نهتم بشيء من ذلك والله المستعان والله المستعان. يقول هل إذا عملت عملا أبتغي فيه تذكير الناس يكون رياء ما عملا أبتغي فيه تذكير الناس يكون رياء ماذا؟ إيش قصدك بتذكير الناس؟ يعني إذا قلت للناس ماذا؟ إيش قصدك بتذكير الناس؟ يعني إذا قلت للناس يعني غدا من الأيام البيض أو غدا يوم عرفة أو غدا يوم يعني غدا من الأيام البيض أو غدا يوم عرفة أو غدا يوم العاشوراء مثلا فلا تنسى الصيام العاشوراء مثلا فلا تنسى الصيام فلا تقصد بالعذاب ذا لسبيلها إلا إذا كنا فلا تقصد بالعذاب ذا لسبيلها إلا إذا كنت قلت هذا الكلام مراءة لهم ليقولوا ما شاء الله قلت هذا الكلام مراءة لهم ليقولوا ما شاء الله هذا منتبه لأفعال الخير منتبه هذا كرجي أما الله هذا منتبه لأفعال الخير منتبه هذا كرجي أما إذا كان لك إذا كان تذكرة لك فلك مثل أجوري إذا كان لك إذا كان تذكرة لك فلك مثل أجورهم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. يقول هل نرى من أراد أن يجلس في مصلاه بعد فجر خاص بالمسجد وهل لو جلست في غير مصلاي بعد فجر خاص بالمسجد وهل لو جلست في غير مصلاي يحصل الأجر؟ أولا المسجد كله مصلى يحصل الأجر أولا المسجد كله مصلى الأصل أن تجلس في البقعة التي أديت فيها الصلاة وإن انتقلت إلى غيرها لكونه يعينك على الجلوس وينشطك عليه فلا مانع إن شاء الله تعالى وأما بالنسبة لغير المصلى فمن يباح له أن يصلي في غير كالنساء ومن لديه عذر في ترك الجماعة غير المصلى فإنه يحصل له هذا الأجر إذا جلس في مصلاه